إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد وقفنا في التعليق على مقدمة الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله، على قوله رحمة الله عليه في باب القدر، قال: يظل، أي ربنا عز وجل، يظل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. وهذه الفقرة أشرت فيها إلى معنى الخذلان ومعنى التوفيق، وذكرت كلاما لابن القيم رحمه الله، وهو نقل لإجماع العارفين بالله سبحانه وتعالى، على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وأن كل شر فأصله خذلانه أو خذلانه لعبده. كذلك أجمع أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك. فالتوفيق فضله ورحمته، والخذلان عدله وحكمته. فنسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله ورحمته، وأن لا يعاملنا بعدله وحكمته، ذلك أننا قد أكثرنا من التقصير والمعاصي والذنوب، فلو عاملنا ربنا عز وجل بعدله وحكمته لعذبنا لا محالة. ولكن ربنا تبارك وتعالى قد غلبت رحمته غضبه، فنسأل الله عز وجل أن تسبق إلينا رحمته قبل غضبه، وأن لا يصلنا من غضبه مثقال ذرة. بقي في هذه الفقرة أن أتكلم عن مسألة الإضلال والهداية. فالهداية هدايتان، الهداية هدايتان، هداية هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهي من مقتضى ربوبيته، لا يشاركه فيها أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وهداية يهدي بها ربنا عز وجل، ويهدي بها أو يعني يتناولها ويهدي بها الأنبياء والمرسلون والعلماء وأتباع الأنبياء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الهداية التي يشترك فيها الجميع، فهي هداية التعليم والإرشاد، هداية البيان، هداية الإرشاد، التي قال فيها ربنا عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكما قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي أرشدناهم. وقال الله عز وجل: وهديناه النجدين، أي أرشدناه فبينا له النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. أما الهداية التي تختص بالله سبحانه وتعالى، فهي هداية التوفيق، الهداية التي يترتب عليها إدخال الإيمان في القلب، جعل الإيمان في القلب، فذلك مختص بالله عز وجل، وهي التي يتنزل عليها قول ربنا عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي قوله سبحانه وتعالى في الآية المشهورة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الهدايتين في قوله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام لم يذكر متعلق الدعوة هنا، والله يدعو لم يقل يهدي يدعو النوع الفلاني من بني آدم أو فلانا وفلانا أو صنف الفلاني، وإنما حذف المتعلق فدل على عموم هذه الدعوة. والله يدعو إلى دار السلام أي يدعو جميع خلقه إلى دار السلام. ثم هذه هي الهداية العامة، للهداية هداية الإرشاد وهداية البيان وهداية التعليم. ثم قال ويهدي من يشاء، هنا علقها بمن يشاء، ليست عامة لجميع الخلق وإنما هي خاصة في من أراد الله عز وجل لهم الرشاد والخير. ويدعو ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقوله هنا يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء، هنا المقصود بالهداية الهداية التي هي خاصة بالله عز وجل، وهي هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية خلق الإيمان أو جعل الإيمان في القلب، والأخذ بناصية من شاء الله عز وجل له الخير يجعله على الصراط المستقيم ويسلك به السبيل القويم. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن شاء الله عز وجل هدايتهم. إذن لابد أن نفرق بين الهدايتين، هداية مثبتة وهداية منفية بالنسبة للخلق. الهداية المنفية هي هداية الإلهام، نفيت عن غير الله وأثبتت لله وحده لا شريك له، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه هداية التوفيق والإرشاد، عفوا هداية التوفيق والإلهام. الهداية الثانية هي هداية الدعوة، هداية الإرشاد، هداية البيان، تقول له هذا الصراط، أسلك هذا الصراط يا عبد الله، هذا هو الطريق المستقيم عليك به، هذا هو الحلال، هذا هو الحرام، هذا هو الإيمان فعليك به، هذا هو الكفر فاجتنبه. هذا هداية الإرشاد والتعليم، هذه يهدي الله عز وجل خلقه بها، فيرسل الرسل وينزل الكتب، وهي التي قال فيها ربنا عز وجل والله يدعو إلى دار السلام، يدعو خلقه أجمعين أكتعين كلهم يدعوهم إلى هذا السبيل، سبيل الجنة. وكما وهذه يدعو ربنا عز وجل بها، ويدعو رسله أنبياؤه يدعون الناس إلى هذا بهذه الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكما في قول أبي بكر لما سئل والنبي صلى الله عليه وسلم معه في الهجرة، من هذا يا أبا بكر؟ قال هذا هاد يهديني الطريق، ويشير إلى أنه يهديه إلى الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وإرادته من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو. فقوله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وإرادته، قد تقدم أن ما من شيء يكون في هذا الكون إلا وقد مر بمراحل أربعة، بأن الله عالمه، علم أن هذا سيكون قبل أن يكون، وبأن الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ، وبأن الله سبحانه وتعالى قد أراده وشاءه أن يكون في ملكه هذا الشيء سواء كان عينا أو وصفا، وثم كان ثم وجد هذا الشيء. فكل ميسر بتيسيره، أي بتيسير الله سبحانه وتعالى إلى ما سبق من علمه. لا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى شيء لم يكن في علم الله سبحانه وتعالى، ولم يشأه الله، ولم يكتبه في اللوح المحفوظ، أبدا يستحيل. لا يكون في ملكه إلا ما سبق من علمه وإرادته من شقي أو سعيد، ويتكلم عن شيء من الأشياء التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي سعادة الإنسان أو شقاوته. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ثم 40 ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله ورزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فهذا وقلنا هذه الكتابة هي الكتابة العمورية، وقد سبقها كتابة أزلية وكتابة قبل خلقه بأربعين سنة وكتابة يعني عامة سبقها كتابات. فهذه كتابة، الكتابة هي أن كل من خلقه الله سبحانه وتعالى يعلم الله عز وجل هل سيكون هذا المخلوق هذا سعيدا أو شقيا، فنحن نمضي في قدر الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذا يستفاد منه أننا مجبرون أو مجبورون على ما نفعل وما نقول وما نعمل؟ أبدا. فكل ميسر بتيسيره. كلمة ميسر هي جاءت في حديث علي رضي الله عنه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تأملوا هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى أضاف العمل للعبد. فأما من أعطى، العبد هو الذي أعطى، فأما من أعطى واتقى، فالعبد هو الذي اتقى، فهو فعله باختياره أعطى واتقى وصدق، ترتب على عمله هذا أن الله سبحانه وتعالى يسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى فكلها أعماله، هو الذي بخل، هو الذي استغنى، هو الذي كذب، هو الذي أبى، فعلى وفق عمله ربنا عز وجل يسره للعسرى. يعملون في كل ميسر. فميسر هذه تجمع كلمتين شائعتين على ألسنة الناس، وهي كلمة مسير أو مخير. كلمة مسير أو مخير. فكلمة ميسر هي كلمة جامعة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في القرآن، تغني عن اللخبطة التي يقع فيها كثير من الناس: هل الإنسان مسير أو مخير؟ فالإنسان كل أفعاله هي من خلق الله عز وجل ومن تقديره، لكن من أفعاله ما يحاسب عليه وهي أفعاله الاختيارية، ومن أفعاله ما لا يحاسب عليه وهي أفعاله الاضطرارية التي ليس له فيها اختيار. والإنسان يفرق بين ما يفعله اختيارا وبين ما يفعله اضطرارا. لذلك علماء النحو يعرفون الفاعل فيقولون: الفاعل هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. حين تقول: مات الإنسان، مات فلان، هل هو الذي فعل الموت؟ وحين تقول: أكل فلان، هو الذي فعل هذا، هو الذي فعل الأكل. لكن لو قال: مات أو سقط فلان أو ارتعشت يد فلان، هل هذا نقول فاعل ومفعول، فعل وفاعل، لكن هل هذا الفعل هو الذي فعله؟ لذلك قلنا النحويون يقولون: الفاعل ليس دائما الفعل هو الذي يفعل، وإنما إما أن يفعل أو يقوم به الفعل. يفعل يعني باختياره، يقوم به الفعل أي يقوم به من غير اختيار منه. كقلنا كما مثال: مريض، مات، سقط، فهو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أي الفعل أو قام به الفعل ولو من غير اختياره. فالإنسان متى يحاسب؟ يحاسب على ما يفعله اختيارا. وكلنا يدرك فرق بين أن تقفز من مكان عال وبين أن تسقط من مكان عال، فرق بين هذا وهذا، فرق بين رعشة اليد من غير اختيار وبين أن تحركها فتمد يدك لتأخذ كأسا فتشرب أو غير ذلك، وبين من رعشت يده من غير اختيار منه لمرض أو لأي سبب آخر. يقول الإمام السيوطي رحمه الله كما في الحاوي يقول: وأما الاختيار الذي أثبته أهل السنة للعبد فالمراد به قصده ذلك الفعل، أن يقصده باختياره، أن يقصده أي يتعمده، وميله إليه إلى هذا الفعل، وتوجهه إليه برضا منه وإرادة له، وكونه لم يفعله بإلجاء أي باضطرار، لم يفعله بإلجاء ولا إكراه ولا قسر، هذا هو الاختيار عند أهل السنة، فهذا الذي هو يحاسب عليه، وهذا الذي هو مخير فيه. أما أنه ولد ذكرا أو أنثى أو أسود أو أبيض أو قصيرا أو طويلا أو عربيا أو أعجميا أو ابن فلان وفلانة، فهذا ليس باختياره، أو ولد في الزمن الفلاني وفي الساعة الفلانية أو مات في الأجل الفلاني، هذا ليس باختيار العبد، فلا يحاسب عليه وليس له فيه دخل، لا هو ولا غيره. لذلك فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وإرادته من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أي تنزه ربنا عز وجل أن يكون في ملكه ما لا يريد، كل ما يكون في ملكه فهو مراد لله عز وجل. هنا وقفة، حين يقول تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، ما لا يريده الله لا يكون في ملكه، فهو قد وجد في ملكه الكفر والفسوق والعصيان والإجرام، هل أراد الله عز وجل هذا؟ نعم. فيجب أن نفرق إخواني بين ما يريده الله وما لا يريده، وبين ما يحبه الله وما لا يحبه. بيان ذلك أن الإرادة نوعان، الإرادة نوعان في كتاب الله سبحانه وتعالى، الإرادة يراد بها معنيان اثنان. المعنى الأول الإرادة هو المشيئة، وهي ما يسمى بالإرادة الكونية، أي ما أراده الله عز وجل كونا، كن فيكون، لا دخل للعباد فيه، ما أراده كونا وهو المسمى بالمشيئة. المشيئة لا تنقسم، المشيئة هي الإرادة الكونية، ما شاءه الله عز وجل، كل ما شاءه الله، كل ما أراده الله كونا يكون، قطع النظر هل ما أراده كونا يحبه أو لا يحبه، من الأمور التي يحبها الله أو مما لا يحبه الله. من الأمور التي يحبها الله وجود الملائكة والأنبياء والمرسلين وأعمالهم من الإيمان والعمل الصالح، وما لا يحبه من الشياطين والكافرين والمشركين واليهود والنصارى وكفرهم وطغيانهم وتمردهم وعصيانهم وفسوقهم، هذا لا يحبه، هذا يحبه، هذا لا يحبه، لكنه كله واقع في هذا الملك، في ملك الله سبحانه وتعالى بإرادة الله عز وجل. ما هي الإرادة؟ الإرادة الكونية. مثال ذلك قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وشيئا جاءت نكرة في سياق الشرط، فدل على عموم هذه الأشياء، كل شيء فهو يقع في ملك الله سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته، كما قال عز وجل: إن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عز وجل على لسان نوح عليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يريد أن يغويكم، أي يشاء أن يغويكم، لا يعني الإرادة هنا المحبة، لأن الله عز وجل لا يحب الأغواء ولا الغواية، وإنما هنا المقصود بالإرادة الإرادة الكونية. كما قال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الله سبحانه وتعالى لا يحب الإضلال ولا الضلال، إذن هنا الإرادة غير المحبة، غير الشرع، فهي إرادة كونية. لماذا أراد الله عز وجل الكفر والضلال؟ وهذا لحكمة قد نعلم منها ما نعلم ونجهل منها الكثير. أما النوع الثاني من الإرادة فهو الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية هي المحبة، هي الشرع، هو ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما أمر به، أمر إيجاب أو أمر استحباب. فيأتي بلفظ الإرادة مثل قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى يحب لنا اليسر، وقد يقع عسر، قد يقع عسر، لكن لا يحبه الله سبحانه وتعالى. يشدد بعض الناس، يشدد على نفسه ويشدد على غيره، يقع هذا، لكن لا يحبه الله، الله يحب لنا اليسر. كما قال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هناك من لا يطهره الله سبحانه وتعالى. إذا المقصود بالإرادة هنا الإرادة الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فحين يقول المصنف رحمه الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، وربما يعني يظهر أن الأمر سهل هنا، التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أمر سهل، لكن سبحان الله من أعظم أسباب ضلال بعض الفرق كالمعتزلة والجبرية وعدم تفريقهم بين الإرادة التي يراد بها المشيئة وهي الإرادة الكونية، وبين الإرادة الشرعية التي هي الشرع وما يحبه الله وما يأمر به وما يرضاه. فرق بين هذه وهذه، وتعرف هذه من هذه بحسب السياق، بحسب السياق. إذا كانت الإرادة العامة التي يدخل فيها الخير والشر، الإيمان والكفر، فهي الإرادة الكونية، وإذا كان السياق فيما هو محبوب لله سبحانه وتعالى فهي الإرادة الشرعية. وإذا أردت أن يسهل عليك الأمر، فانظر هل تقدر أن تبدل اللفظ أراد أو يريد يحب أو أحب؟ إذا كان لا يستقيم ذلك فاعلم أنها إرادة كونية. فإذا استقام إبدال لفظ أراد أو يريد بأحب أو يحب أو شرع أو يشرع أو يأمر أو فاعلم أنها الإرادة الشرعية. وقعت مناظرة طريفة بين بعض علماء السنة، وهو أبو إسحاق الإصفرائيني رحمه الله، وبين أحد علماء المعتزلة وهو عبد الجبار الهمداني، حين كان جالسا عند الأمير. فدخل أبو إسحاق، عبد الجبار هذا كان قاضيا وكان جالسا عند الأمير، وأظنه المعتمد بن عباد على ما أذكر. فدخل أبو إسحاق الإسفرائيني فأراد عبد الجبار أن يستفزه، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. يريد يعني يقصد أن، لأن المعتزلة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر ولا يخلق أفعال المعصية والكفر والفحشاء. أهل السنة يقولون الله خالق كل شيء، بقي أن هذا يحبه لا هذا يحبه أمر آخر. المعتزلة يقولون لا، الله سبحانه لا يخلق إلا الأفعال، لا يخلق إلا ما لا اختيار الإنسان فيه، على بعض الاختلافات بينهم في دائرة الاعتزال. فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففطن له أبو إسحاق فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. انظر ذكاء أهل السنة، يعني ليسوا غفلا ولا أغبياء، يفتنون لأقل كلمة. قال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، كقول ابن أبي زيد: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو تقدر أن تقول: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاء. فحينئذ قال له، وعلم عبد الجبار أن أبا إسحاق قد فطن له وقد علم ما يريد، فقال له أبو عبد الجبار: قال أي يريد ربنا أن يعصى؟ هو لا يفرق بين الإرادة، ربنا يريد أن يعصى ولا يريد، يريد ولا يريد، يريد ذلك كونا لحكمة ولا يريده شرعا، لأنه نهى، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فقال عبد الجبار، قال: أفيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق: أفيعصى ربنا قسرا أو قهرا؟ هل كفر الكافر وعصى العاصي وفسق الفاسق غصبا عن الله عز وجل؟ أنا أقول بلغة الندرج بالسيف عليه. فقال هنا عبد الجبار، قال: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أحسن إلي أم أساء؟ قال له أبو إسحاق: إن كان الذي منعك هو ملك له، أو قال عفوا قبل ذلك، قال: إن كان الذي منعك منه هو حق لك فقد أسى، وإن كان الذي منعك منه فضل منه وملكه فهو ملكه يفعل فيه ما يشاء. فانفض المجلس وخرج العلماء الذين كانوا حاضرين في المجلس ويقولون: ما لهذا من جواب؟ أي بهت الذي اعتزل. ورحم الله أبا إسحاق، ورحم الله علماء المسلمين، وصلى الله عز وجل أن يهدي ضالهم. فلابد أن نفرق بين الإرادتين، المشيئة شيء والمحبة شيء. الله سبحانه وتعالى قد شاء كل ما في كونه قد شاءه، وما لا يكون لا يكون لأنه لم يرده ولم يشأه. ولذلك يقول أهل السنة: ما شاء الله كان، أي وجد، ما يشاء الله يكون، وما لم يشأ لم يكن. ما لم يشأه الله ولم يرده فلا يكون، لا يوجد، ولو اجتمع عليه جميع الخلق أن يوجدوه لا يوجد، ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يشأه ولم يرده. والعكس بالعكس، ما شاءه الله ولو اجتمع الخلق على أن يعدموه وأن لا يكون في الملك، ما دام أن الله أراده فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى. لا يستغني أحد عن الله سبحانه وتعالى، يعني أوضح شيء إيجاده، فهو في وجوده قد احتاج إلى الله سبحانه وتعالى، هو فقير الله في إيجاده وفي رزقه وفي قيامه، قيام نفسه، قيام جسده، فلا كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أو يكون خالق لشيء إلا هو، فالله خالق كل شيء، قد سبق هذا في المرتبة الثالثة من مراتب القدر. أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، كما أنه خالق العباد فكذلك هو الذي خلق أعمالهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون. فكل ما في هذا الكون من العباد وأعمال العباد وأقوال العباد وأرزاق العباد وكل ما تراه من جيب، كل شيء هو مخلوق لله عز وجل، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان في ذلك أعمالك الاختيارية أو أعمالك الاضطرارية، كل ما تقوله وتفعل فهو من خلق الله عز وجل. لأن الفعل إخواني هو مجموع شيئين اثنين، الفعل أو القول إذا وجد منك فهو مجموع شيئين اثنين، مجموع من إرادة جازمة وقدرة تامة. ما الذي خلق لك الإرادة وما الذي خلق لك القدرة؟ والله سبحانه وتعالى، إذا الله هو الذي خلق فعلك، بقي هل هذا الفعل محبوب لله أو غير محبوب لله؟ إذا صدر منك اختيارا فأنت محاسب عليه، إذا لم يكن منك اختيارا فأنت لست محاسبا، وهكذا. رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. والمقدر، ما معنى المقدر؟ أي الذي علم ما سيكون منك من حركات ومن سكنات، ومتى تخلق ومتى تموت إلى غير ذلك، كل ذلك قد قدر، علمه الله وكتبه في لوح المحفوظ، وشاءه أن يكون في ملكه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأوجده. وآجالهم كذلك، الله سبحانه هو الذي يقدر الأجال، كيف تموت؟ تموت بمرض، تموت على فراشك، تموت بحادث سيارة، تموت بغرق، تموت بقتل، هذه أسباب أو أحوال يموت عليه الإنسان، لكنها كلها مقدرة. المعتزلة يقولون لا، والعياذ بالله ضلال، قالوا لا، المقتول مات بغير أجله، هذا ضلال ومخالف للعقل والنقل ولكل شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر، قدر الموت الإنسان والحالة التي يموت عليها والسبب الذي يموت به، وإن كان بعض أهل العلم قالوا السبب واحد، السبب هو الأجل، انتهاء الأجل، بقي ما يموت عليه هو الحال، هذا مات في حال مرض أو حال حادث سيارة أو حال غرق أو حال حرق أو إلى غير ذلك. المهم الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذه الآجال. فجاء في صحيح مسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت، والرسول عليه الصلاة والسلام يسمع: اللهم أمتعني بزوجي، أمتعني أي أطل عمرهم، أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله عز وجل أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجال يعني مضروبة مقدرة من لدن ربنا عز وجل منذ الأزل. لكن لا يعني هذا أنه لا يجوز أن يدعو الإنسان بطول العمر. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال له: اللهم أطل عمره وبارك له في رزقه وأكثر ماله، ولكن دلها على ما هو أفضل، دلها على ما هو أفضل. إلى هنا انتهى الكلام عن باب القدر من مقدمة رسالة ابن أبي زيد رحمة الله عز وجل عليه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكون ذلك مرسخا للإيمان بالقدر في قلوبنا. والفائدة العظيمة هي أن نتعامل بالقدر، أن نعمل بالقدر لا أن نخوض فيه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخوض في القدر بغير علم، فيقول: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وعلماء السلف قد نهوا عن الخوض في القدر بالعقول المجردة، لأن ذلك سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، يدخل في عالم الغيب فلا ندرك منه إلا ما وضحه لنا الشرع. ولكن العمل بالقدر هو أن نتوكل، يعلمنا الإيمان بالقدر التوكل على الله عز وجل، الاستشعار الفقر إلى الله عز وجل مع كل نفس أننا فقراء إلى الله، فيجعلنا ذلك متوكلين على الله سبحانه وتعالى، رجينا لرحمته، خائفين من عذابه. كذلك يقوي فينا العزائم، فنعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله عز وجل لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نهجم على الأعمال الصالحة الفاضلة غير هيابين، ولا في بجبن ولا بخوف مما أمامنا، فنعلم أنه كل شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى، ولا مفر من قدر الله عز وجل. يعلمنا أن نحرص على الشيء النافع، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك الشيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. فالإيمان بالقدر عكس ما يظنه الظانون، أنه إذا ما دام أن الله قدر علينا إذا نترك العمل ونترك الاجتهاد فيما ينفعنا. بالعكس، الإيمان بالقدر يقوي العزائم ويقوي التوكل على الله عز وجل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.